الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى النوع 39 معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال النوع 39 معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة، ومن أجلها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، كتاب الاستيعاب لابن عبد البر لولا ما شانه به من إراده كثيرا مما شجر بين الصحابة، وحكايته عن الإخباريين للمحدثين، وغالب على الإخباريين الإكثار والتخليط فيما يرونه. وأنا أورد نكتة نافعة إن شاء الله تعالى، قد كان ينبغي لمصنفي كتب الصحابة أن يتوجوها بها مقدمين لها في فواتحها. الغرض من معرفة الصحابة رضوان الله عليهم أمور. الأمر الأول معرفة هذا النوع الذي خصه الله سبحانه وتعالى بهذه المزية وبذلك الشرف، فإن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف لا يدانيه شرف. والله سبحانه وتعالى قال في هؤلاء الصحابة: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآيات تبين لنا فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وأن الله وعدهم بذلك الفضل العظيم وبذلك الأجر، وشبههم في مؤازرتهم ومناصرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شبه. فمعرفتهم وتمييزهم أمر ينبغي أن يعنى به المسلمون. الأمر الثاني أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين قاموا بنقل هذا الدين، فاستحفظهم الله سبحانه وتعالى كتابه، واستحفظهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقاموا بها خير قيام. ذلك أن الله أرسل لهذه الأمة نبيا أميا لا يكتب ولا يقرأ، لكن الله سبحانه وتعالى وكل له ويسر له أصحابا يقومون بهذا الدور، يكتبون لها ويحفظون، فكانوا يكتبون في السطور ويحفظون في الصدور، وحفظوا لنا سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل حفظوا دين الله جل وعلا. ولذلك مثل هؤلاء يجدر بالأمة أن تعرفهم وأن تتعرف أخبارهم إلى غير ذلك من الفضائل. ويكفي في هذا فضل أنهم عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفادوا من توجيهاته صلى الله عليه وسلم، ونالتهم بركته صلى الله عليه وسلم. كل هذا يجعلنا نرى ونقول إن الصحابة أو معرفة الصحابة من الأمور التي تلزم طالب العلم أن يعرفها وأن يقف عليها. يقول هنا: ومن أجلها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب. التأليف في الصحابة لم يكن من الأمور التي عني بها المتأخرين دون المتقدمين، بل إن التأليف في الصحابة عري به علماء المسلمين منذ القرن الأول، فكان ممن كتب في معرفة الصحابة الإمام الزهري، وكان ممن كتب في معرفة الصحابة الإمام البخاري، وكان ممن كتب في معرفة الصحابة الإمام أحمد بن حنبل، وكان ممن كتب في ذلك علي بن المديني، وقلما نجد عالما من العلماء وإماما من الأئمة إلا وقد كتب في الصحابة، إما في إحصائهم ومعرفتهم أو في فضائلهم أو في أسمائهم أو فيما في البلدان التي نزلوا فيها وعاشوا فيها وماتوا فيها. ومن أبرز الكتب في ذلك كتاب ابن سعد الطبقات، خص وإن لم يخص الصحابة لكنه أفردهم بذكر، وتتابع العلماء في الكتابة في معرفة الأصحاب، فكان ممن كتب في معرفة الصحابة الابن عبد البر، وكتابه اسمه الاستيعاب في معرفة الأصحاب. وابن الأثير كتب كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة. ومن هؤلاء أيضا الذين كتبوا في الصحبة أو في الصحابة الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، وغيرهم ممن كتب في هذا النوع من التأليف. وابن الصلاح إنما ذكر كتاب ابن عبد البر لأن هذا هو الذي أدركه وعاصره، وأما من بعد ابن عبد البر ممن كتب مثل ابن حجر وابن الأثير وغيرهم، فهؤلاء كتبهم كانت بعد كتاب ابن الصلاح، ولذلك لم يذكرهم. إلا أن هذا الوصف بأن ابن عبد البر كتب كتابا في الصحابة وكتابه متميز، لكن أخذ عليه هذا العمل الذي شان به كتابه كما قال، هذا العمل أنه كتب بالتفصيل خلافات الصحابة وما شجر بينهم وما وقع بينهم مثل موقعة صفين وموقعة الجمل وغيرها، ممن كان كثير من العلماء يتورعون عن ذكرها ويتجنبونها كما يروى ذلك عن الحسن البصري رحمه الله، فإن من خير ما قيل في هذا الباب ما ذكر عن الحسن البصري عندما سئل عما شجر بين الصحابة قال: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بها ألسنتنا. تلك دماء طهر الله منها سيوفنا، يعني ما شاركنا ولا كنا إداد ولا ينبغي لنا أن نتكلم في هذا، ولذلك قال: فلا نلوث بها ألسنتنا. وعلماء الأمة الإسلامية وأئمتهم كالإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي يذكرون في عقائدهم أنهم لا يخوضون فيما جرى بين الصحابة، لا يخوضون فيما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحملون ما حدث فيما بينهم على سبيل الاجتهاد وعلى سبيل مراعاة المصلحة، كل ينظر إليها من وجهته، ولذلك فهي مما ينبغي احتماله ولا ينبغي أن يترتب عليه أو يفرع عليه أو يزاد فيه كما حدث ذلك من أهل البدع الذين لاكوا بألسنتهم هذه الخلافات واعتبروها هي مثار أو محل البراء والولاء، واعتبروا أن من لم ينتصر لأحد الأطراف فهو من من قصر وممن لم تسلم عقيدته ولا يؤمن دينه وجانبه. وهذا القول قول باطل، ولذلك نشأ عن هذا القول وعن هذه الآراء طوائف متطرفة، منها من والت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغلت فيهم حتى إنهم جعلوا الدين لا يتلقى إلا عنهم، وما لا يعرف عنهم ليس بدين. وطوائف أخرى أيضا فرطت وشتمت ولعنت وأبغضت حتى إنهم كانوا يلعنون بعض آل البيت أو آل البيت على المنابر ويتقربون إلى الله تعالى بلعنهم، وقد سلم الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة من هذا كله. فكانت عقيدتهم أنهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يوالونهم وأنهم يترضون عنهم جميعا وأنهم يعدلونهم، لأن الله سبحانه وتعالى عدلهم في كتابه فلا يردون واحدا منهم بأي سبب من الأسباب. قال لولا ما شانه من إيراده كثيرا مما شجر بين الصحابة وحكاياته عن الإخباريين أو عن الأخباريين، يقال في راوي الخبر أخباري، عن الأخباريين للمحدثين. ثم قال وغالب على الأخباريين الإكثار والتخبط والإكثار والتخليط فيما يرونه، يعني هم لا يتثبتون فيما يرون، ولذلك دخلت في كثير من أخبارهم الكذب والدس، وقل ما يسلم كتاب من كتب التاريخ من مثل ذلك، يعني من التخليط ومن الدس ومن الكذب، لأن الأخباريين يهدفون ويقصدون جمع القصص أيا كان مصدرها. ولذلك كتب التاريخ التي كتبت التاريخ الإسلامي تحتاج إلى كثير من التوقف والصبر والتثبت، لأن كثيرا من مصادر القصص والأخبار فيها تفتقر إلى التوثيق، بخلاف منهج المحدثين، فإن المحدثين ما كانوا يقبلون من الأخبار إلا ما ثبت صحته عندهم. ولذلك على سبيل المثال يضرب مثل في بيان دقة المحدثين وتخليط الأخباريين مما شاع في كتب التاريخ. لو رجعنا إلى كتب التاريخ التي تذكر أحوال المسلمين بل أحوال الصحابة رضوان الله عليهم، ما يذكر من أمر التحكيم لما التقى جيش علي وجيش معاوية رضي الله تعالى عنهم في صفين، وجالت بينهم ودارت بينهم دائرة الحرب. عند ذلك رفع جماعة المصاحف، يعني يريدون أن يحكموها، واتفق الفريقان على التحكيم، وكان عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري هما الحكمين، كانا هما الحكمين. كثير من كتب التاريخ تقول إنهم التقيا وأنهما تراوغا وأنهما اتفقا على عزل كل من علي ومعاوية، وأن عمرو بن العاص طلب من أبي موسى أن يتكلم في ذلك، وأن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صعد المنبر، وأنه تكلم وخلع صاحبه ونزع خاتمه إشارة أو عبارة عن خلع صاحبه، وأن عمرو بن العاص خدعه، فجاء فيما بعد وصعد المنبر وتكلم وادعى وقال إنه ما دام أبو موسى قد خلع صاحبه فإنه يثبت صاحبه هو. قصة منسوجة كأننا في عالم الخيال، وكأنها قصة مكتوبة لفيلم من الأفلام. هكذا كتبت هذه القصة وصورت بأشياء كثيرة في كتب التاريخ، ولو رجعت إلى كتب التاريخ لوجدت ذلك، وأثر الوضع والدس واضح بين. وعندما كتب المحدثون هذه القصة وهذا الأمر كانت كتابتهم لا من منطلق التوثيق ومن منطلق الضبط ومن منطلق العدالة. كتب هذا شيخ الإمام البخاري في كتابه الذي سماه بالتاريخ، تاريخ من؟ خليفة بن خياط. خليفة بن خياط شيخ الإمام البخاري أحد أئمة الحديث، كتب كتابين، كتاب في الطبقات وكتاب في التاريخ، والكتابان مطبوعان. لما عرض ومر بهذا الموضوع كتب الأمر الحق والقول الفصل، وقال لما اتفق الخليفتان على التحكيم وانتدب عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري فالتقى الحكمان وتداولا ولم يتفقا على شيء، هكذا جاءت الرواية. الرواية الموثوق بها، الرواية التي نهجت منهج المحدثين. فانظر الفرق بين ما كتب، وانظر الفرق بين منهج المحدثين ومنهج الأخباريين، فإنك إن أمعنت النظر وإن أجلت وإن تعمقت في البحث في كتب التاريخ وقارنتها بكتب الحديث فإنك ترى العجب العجاب. ولهذا ابن الصلاح يقول لنا هنا: وغالب على الأخباريين الإكثار والتخليط فيما يرون، لأنهم لا يقصدون التحقيق، وإنما هم يسيرون على منهج من قال، على منهج من قال من أرسل فقد تكفل ومن أسند فقد أحال. هو يورد الخبر بسنده، وعليك أن تمحص السند، ولا يعنيه إن كان بالسند كذاب أو غيره. وربما يقال إن موجب هذا الفعل لما كانت هذه الأخبار تتعلق بشؤون الناس ولا يترتب عليها، يعني ليست من المرفوع من الأخبار، وليست من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام التي وجب علينا أن نتحرز، تساهل الناس في ذلك. لكن هذا كم أدى إلى أن تعمقت أفكار وانتشرت أخبار كلها خطأ وغلط، وربما أعطت لنا صورة تقشعر منها الجلود عندما يقرأ الإنسان تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل كتاب ابن جرير وكتاب ابن الأثير وغيرها من كتب التاريخ، قد يقف شعر رأسي. لم يفرغ الناس من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتصور لك الحالات أن هذه المدينة أو أن الإسلام أو أن ما وصل إليه الإسلام هو بمثابة الغنيمة التي كل واحد من أفراد المسلمين يريد ويحاول أن يحصل على قدر على أكبر قدر منها. نسى الناس جهاد أصحاب رسول الله، وضيعوا لنا إخلاص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسوا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفاني، وما كان حرص الناس على الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله ورفع كلمة الله ونشر دين الله. كل هذا كأن الصحابة لم يمروا عليه ولم يعرفوه، وإنما كان همهم أن يأخذ هذا المدينة المعينة ويجمع خراج الأرض المعينة ويعيش في بذخ وما إلى ذلك، وهذا كله من دس أعداء المسلمين وأعداء دين الله وأعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال ابن الصلاح هذه المقالة فإن كلمته هذه يعني كلمة حق. يقول: وأنا أورد نكتا نافعة إن شاء الله تعالى، قد كان ينبغي لمصنف كتب الصحابة أن يتوجوها بها مقدمين لها في فواتحها. أول هذه النكات أحدها أو إحداها، اختلف أهل العلم في أن الصحابي من، يعني من هو الصحابي. فمنهم من يقول إن الصحابي من صحب النبي ومكث معه مدة، وهذا ما يذكر عن سعيد بن المسيب يقول إن الصحابي هو من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم السنة والسنتين وغزى معه. ومنهم من يرى أن الصحابي لا بد أن يرى النبي ويعيش معه ويروي عنه، وذهب الحافظ ابن حجر في قول حقق فيه معنى الصحبة وقال إن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله لقي أعم من أن يكون رأى، لأن من الصحابة من كان بصيرا لا يرى، فهذا لا يمكن أن يخرج عن الصحبة كعبد الله ابن أم مكتوم. أيضا كان الناس في أيام النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة خاصة إذا ولد للرجل الولد كان بمجرد الولادة يأخذ هذا الولد يحمله، وربما أخذ معه شيئا من التمر وجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ الغلام أو الولد ويحنكه، يعني يأخذ التمرة ويمضغها ثم يضعها في فم الطفل يحنكه ويدعو له وربما يسميه ويكنيه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على ذلك. فهؤلاء هل يعدوا من الصحابة أو لا؟ اعتبرهم الحافظ ابن حجر منهم على اعتباره أن النبي صلى الله عليه وسلم لقوه ودعا لهم. ومنهم من كان من صغار الصحابة يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويلقونه، ومنهم من كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الوفود، خاصة بعد فتح مكة كثرت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يأتون إليه مسلمين ويبقون عنده الأيام يتعلمون العلم ويتعلمون القرآن، ثم بعد ذلك يغفرون إلى أهليهم يعلمونهم. فلو قلنا إن الصحبة تتطلب أن يبقى الإنسان عاما أو عامين لخرج كل هؤلاء عن مفهوم الصحبة. ولهذا قال الحافظ هنا يريد أن يبين هذه المسألة. اختلف أهل العلم في الصحابي أن الصحابي من؟ قال فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة، ولهم في ذلك دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على الرؤية. إذن هذه الرؤية هي التي تثبت الصحبة. قال وقد يقول قائل إذن يدخل في ذلك المنافقون، فإنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء قيدوا هذا وقالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. وقولهم مؤمنا به خرج المنافق، لأن المنافق لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول في حقهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم أن المنافقين لكاذبون. فهذه الآية بينت أن المنافقين ليسوا من الصحابة، لأنهم وإن رأوا النبي لكنهم ليسوا بمؤمنين. وهكذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكفر وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعد من الصحابة، ويعتبره العلماء من المخضرمين، يسمونه بإيه؟ بالمخضرم، وهو الذي عاش في أيام النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يحظى بشرف الصحبة والإسلام بين يديه صلى الله عليه وسلم. كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة. قال البخاري في صحيحه من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو إيه؟ من أصحابه. وهذا القيد وهو قوله من المسلمين قيد له إيه؟ له مفهوم. واضح؟ قال وبلغنا عن أبي المظفر المروزي عن أبي المظفر السمعاني المروزي أنه قال المروزي طيب السفر معروف بالمروج أنه قال أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روي عنه حديث أو كل من روي عنه كل من روى عنه حديثا أو كلمة. أما الصحابي هو كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أو كلمة. جعل الصحبة مرتبطة بالرواية ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. وذكر يعني ابن أبو المظفر أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه. قال وهذا طريق الأصوليين، لأنه يريد أن يفرق بين مذهب الأصوليين ومذهب المحدثين. أما مذهب الأصوليين فإن الصحابي عندهم هو من طالت صحبته وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما المحدثون فيرون أن هذا الشرف يناله الإنسان بالرؤيا أو باللقاء، يناله الإنسان بالرؤيا أو إيه أو باللقاء. قلت وقد روينا عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين. وكأن المراد بهذا إن صح عنه راجع إلى إيه؟ إلى المحكي عن الأصوليين، يعني كأن هذا هو مستند الأصوليين، يعني حيث أخذوا بقول سعيد. لكن كأن أهل الحديث لم يعملوا ولم يأخذوا بقول سعيد بن المسيب، ولكن في عبارته ضيق يوجب ألا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعرف خلافا في عده من الصحابة. وروينا عن شعبة عن موسى السيلاني وأثنى عليه خيرا، قال أتيت أنس بن مالك فقلت هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال بقي ناس من الأعراب قد رأوه، فأما من صحبه فلا، إسناده جيد، حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة. وهذا لا ينفي أن أنس بن مالك اعتبره من الصحابة، قال أناس من الأعراب، لكن هؤلاء لم يلازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلام أنس لا يدل على ما ذهب إليه سعيد بن المسيب من أن هؤلاء لا يعدون من الصحابة، وإنما وإن كانوا يعدون في الصحابة لكنهم لم يكونوا مثل أنس الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر وفي الغزو وفي السلم وغير ذلك. على هذا يحمل كلام أنس. قال والله أعلم. نعود إلى كلام خلاص. كون الواحد منهم صحابيا تارة يعرف بالتواتر وتارة بالاستفاضة. أما التواتر مثل ما نقل عن العشرة المبشرين بالجنة عن عدد كبير من المجاهدين والأنصار مثل حمزة بن عبد المطلب، فإن النقل بما لا يتطرق إليه الشك في إثبات صحبة هؤلاء، ومنهم من تثبت صحبته بالاستفاضة وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر، وتارة بأن يروى عن أحد الصحابة أنه صحابي، وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابي، والله أعلم. إذن إثبات الصحبة يقول إنه متفاوت، منهم من ثبت صحبته بالتواتر، ومنهم من ثبت صحبته بخبر الآحاد، وخبر الآحاد هذا إما أن يكون مستفيضا أو مشهورا أو عزيزا أو غريبا. وإنما يقول العلماء والأصوليون في هذا، لو قلنا إن صحبته تثبت بدعوته ربما أدى ذلك إلى التسلسل، لكن قالوا إذا قال إنه من الصحابة ووضعوا ضوابط من أبرزها أن هذا الرجل الذي ادعى الصحبة لم يبقى على قيد الحياة بعد سنة 110، فإن من ادعى الصحبة بعد سنة 110 من الصحابة، من ادعى الصحبة يعد كاذبا بعد سنة 110. أما قبل سنة 110 فهي قرينة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، وفي رواية قبل أن يموت بشهر، فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لن تكون نفس منفوسة اليوم موجودة على إيه؟ على ظهر الأرض. يعني بذلك انخرام القرن، يعني بذلك انخرام القرن، يعني ينتهي. وهذه كانت معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس جاء بعد سنة 110 وادعى الصحبة وقال إنه صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبه العلماء بهذا الحديث وبهذه المعجزة، وقالوا إن هذا كذب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل حد الصحبة هذه السنة سنة 110، حيث أخبر إنه لن تكون نفس موجودة في ذلك اليوم يمضي عليها إلى مثل ذلك اليوم بعد 100 سنة وهي إيه؟ على قيد الحياة. وهكذا كان هذا الأمر، وتحققت معجزته صلى الله عليه وسلم. قال: يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعليقا على كلام ابن الصلاح قوله: فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من الصحابة، فهو من أصحابه، انتهى. قال: والحد الذي ذكره المصنف أنه المعروف لا يدخل فيه من لم يره صلى الله عليه وسلم لمانع كالعمى كابن أم مكتوم مثلا، وهو داخل في الحد ذكره البخاري. وفي دخول الأعمى الذي جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولم يصحبه ولم يجالسه في عبارة البخاري نظر. فالعبارة السالمة من الاعتراف أن يقال الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم مات على الإسلام، ثم مات على الإسلام، ليخرج بذلك من ارتد ومات كافرا، كعبد الله بن خطل وربيعة بن أمية ومقياس ابن صبابة ونحوهم. فلا شك أن هؤلاء لا يطلق عليهم اسم الصحابي وهم داخلون في الحد، يعني على اعتبار أنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين. إلا أن نقول بأحد قولي الأشعري إن إطلاق اسم الكفر والإيمان هو باعتبار الخاتمة، وأن من مات كافرا لم يزل كافرا، ومن مات مسلما لم يزل مسلما، يعني في حقيقته. وإلا فإن كونه مسلم بالظاهر يعني كأنه يريد أن يقول إن المنافقين يعتبرون كافرين وإن أظهروا الإسلام، لأن العبرة بالخاتمة. لكن في الحقيقة هذا القول ابن عفان لأمي، وذلك أنه لما ارتد والنبي صلى الله عليه وسلم أحل دمه، ولما فتح النبي مكة جاء عثمان بعبد الله بن أبي السر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد الله تائبا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مطرق. حتى مضى وقت ثم قبل منه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم يعني لماذا ما دام قد أحل دمه، وقال لهم اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين على أستار الكعبة، هلا بادر رجل منكم وضرب عنقه؟ قالوا: يا رسول الله ما علمنا يعني أنك تقصد ذلك، هلا أشرت إلينا يعني، أو هلا أعطيتنا إشارة بعينك؟ فقال: ما كان لنبي أن تكون له عين خائنة أو عين يعني تخون، ما كان لنبي أن يكون له ذلك. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه توبته. وأما عبد الله بن خطل فقد قتل في مكة. قال: وأما من ارتد منه في حياته وبعد موته ثم عاد إلى الإسلام بعد موته فالأشعث بن قيس، ففي عود الصحابة أو ففي عود الصحبة له نظر عند من يقول إن الردة مخبطة للعمل وإن لم يتصل بها الموت، وهذا وهو قول أبي حنيفة. وفي عبارة الشافعي في الأم ما يدل عليه، يعني هذا لا يكون له شرف الصحبة. وهذا هو الذي يدخل عند المحدثين في عداد من المخضرمين، في عداد المخضرمين. فالمخضرم من عاش في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد موته، أو من أسلم ثم ارتد ولم يدخل يعود إلى الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه لم يفيد من ذلك اللقاء ولم يفيد من ذلك من تلك الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فإنه بارتداده قد حبط عمله، وبعد أن حبط عمله لم ينل شرف الصحبة. ما الذي حكاه الرافعي عن الشافعي أنها إنما تحبط العمل بشرط اتصالها بالموت؟ ولعل مراد الإمام الشافعي من ذلك يعني أن الردة التي تحبط العمل ولا يقبل معها عمل مطلقا، أما إذا عاد الإنسان وتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منه التوبة، لكن هذا يفقد مثل هذا الشرف، شرف الصحبة، مثل هذا الشرف، شرف الصحبة، لأنها مرتبطة بحالة ومرتبطة بوضع. هذه الحالة وهذا الوضع لا يتحقق إلا لمن استمر صحبته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ووراء ذلك أمور باشتراط أمور أخرى من التمييز أو البلوغ في الرأي، يعني منهم من اشترط التمييز والبلوغ، واشتراط كون الرؤية بعد النبوة أو أعم من ذلك، يعني رأى النبي قبل النبوة أو بعد النبوة، لكن تعريفهم بأنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشعر بأن ذلك بعد الإيه؟ لأن الوصف تعليق الحكم بوصف، كما يقول علماء الأصول إن تعليق الحكم بوصف يشعر إيه؟ بعلية ذلك الحكم، بعلية ذلك الحكم. فكوننا نقول من رأى النبي، نحن إنما أثبتنا الصحبة لا لمجرد صحبة ذات محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما لصحبة من كانت فيه تلك الصفة، من وجدت فيه تلك الصفة، وهي صفة الإيه؟ صفة النبوة. لأن الغرض من ذلك هو الاتباع، ولأن الغرض من ذلك هو الاقتداء، وهذه لا تتحقق إلا بعد النبوة. ولذلك من اشترط هذا الشرط يعني كان له في هذا وجه من النظر. قال: وفي اشتراط كون الرؤية بعد النبوة أو أعم من ذلك، واشتراط كونه صلى الله عليه وسلم حيا حتى يخرج ما لو رآه بعد موته قبل الدفن، واشتراط كون الرؤية له في عالم الشهادة دون عالم الغيب. كل هذه شروط في إثبات الصحبة، فلا تثبت الصحبة لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فإن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رآني في المنام فقد رآني، يعني حقا. فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكن هل تثبت هذه الرؤيا الصحبة؟ ونقول لمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام إنه صحابي؟ الجواب لا، لا بد أن يرى النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم حي في الحياة الدنيا. أما من رآه كما قال بعد موته، من رآه بعد موته قبل أن يدفن، أو رآه في عالم الغيب، يعني رؤية الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو اجتماع الأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بهم إماما، كل هذا لا يثبت الصحبة، لا يثبت لهم الصحبة. وإنما من شرطها أن الصحبة تثبت لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر على إيمانه ومات على ذلك. قال: فأما التمييز فظاهر كلامه اشتراطه كما هو موجود في كلام يحيى بن معين وأبي زرعة وأبي حاتم يعني الرازيان وأبي داود وابن عبد البر وغيرهم، وهم جماعة أتى وغيرهم وهم جماعة أتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أطفال فحنكهم ومسح وجوههم أو تفل في أفواههم فلم يثبتوا لهم صحبة، كمحمد بن حاطب بن الحارث بن الحارث وعبد الرحمن بن عثمان التيمي ومحمود بن الربيع. محمود بن الربيع هذا يقول: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين، فكيف لا تثبت له الصحبة؟ نعم، هذا قول بعض علماء الحديث، لكن هذا القول لم يرضى به الجمهور وذهبوا إلى خلافه. قال: ومحمود بن الربيع وعبيد الله بن معمر وعبد الله بن الحارث بن نوفل وعبد الله بن أبي طلحة ومحمد بن ثابت بن قيس بن شماس ويحيى بن خلاد بن رافع الزرقي ومحمد بن طلحة بن عبيد الله وعبد الله بن ثعلبة بن سعير وعبد الله بن عامر بن كريز وعبد الرحمن بن عبد القاري ونحوهم الحارث. لعلكم تلاحظون في عبد الرحمن هذا، وقد رسم ابن فيه على خلاف ما جرت عليه، لأن عبد الرحمن ابن عبد القاري، عبد هذا ليس اسم أبيه وإنما هو وصف، ولذلك لم يعتبر ابن وقعت بين علمين فأسقطت منها همزة همزة الوصل. والقاري هذا لقب لمن؟ القاري لقب لمن؟ لعبد الرحمن، يعني هو نفسه عبد الرحمن كان من القراء، فالقاري هذا لقب له. القاري القاري اي يعني منهم من يسهل ومنهم من. فاما محمد بن حاطب فانه ولد بارض الحبشة، قال يحيى بن معين له رواية ولا تذكر له صحبة. واما عبد الرحمن بن عثمان التيمي فقال ابو حاتم الرازي كان صغيرا له رؤيا وليست له صحبة، فاثبت له الرؤيا ولم يثبت له الصحبة. واما محمود بن الربيع فهو الذي عقل منه صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وهو ابن 5 سنين كما ثبت في صحيح البخاري. يقول: من دلو كان في بيتهم زارهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانت الدلو مملوءة شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ملأ فمه وأخذ يداعب الطفل فمج الماء في وجهه، بمعنى نثره في وجهه. ولذلك محمود بن الربيع ما نسي هذه المجة وكان يثبت بها صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي. ولو سألنا أين يقول أبو حاتم الرازي هذا القول، طيب ما تقول بصوت عالي عشان يسمعوه؟ هل قلتها وأنت متردد يعني؟ نحن الظاهر تحديد الصحابة وتحديد هذه التراجم. وقال أبو حاتم، يقول في كتاب الجرح والتعديل: وقال أبو حاتم له رؤيا وليست له صحبة. وأما عبيد الله بن معمر فقال ابن عبد البر ذكر بعضهم أن له صحبة، أو ذكر بعضهم أن له صحبة، وهو غلط، بل له رؤيا وهو غلام صغير. وهذا يدلنا على أن ابن عبد البر كان يميز بين الرؤيا وبين الايه؟ بين الصحبة. وهذا إنما يقوله بكتابه الاستيعاب. وأما عبد الله بن الحارث بن نوفل فإنه الملقب بشبة، ذكر ابن عبد البر أنه ولد على عهده صلى الله عليه وسلم وأنه أتي به فحنكه ودعا له. قال العلاء في كتابه جامع التحصيل: ولا صحبة له بل ولا رؤيا قطعا، وحديثه مرسل قطعا. فكأن هذا القول من العلاء ينفي صحبته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وحنكه، وهذا كان من عادة أصحاب أو من عادة أهل المدينة ومن عادة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يحضرون أولادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض. وأما عبد الله بن أبي طلحة فهو أخو أنس لأمي، وأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه كما ثبت في صحيح الصحيح. قال العلاء: ولا يعرف له رؤيا بل هو تابعي وحديثه مرسل. وأما محمد بن ثابت بن قيس يعني ابن شماس فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه محمدا. قال العلاء: وليست له صحبة، يعني في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل أو لأحكام المراسيل، فإنه ذكر وسرد سبتا